اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالله سند إلى الإمام السيوطي رحمه الله عز وجل أنه قال في كتابه القيم النافع، كتاب الإكليل في استنباط التنزيل، قال رحمه الله عز وجل: سورة الزمر. قال قوله تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، استدل به على أنه تعالى لا يرضى الكفر والمعاصي، وعلى أن الرضا غير الإرادة، وهذا أحد قولي أهل السنة. والقول الثاني وحكاه الأمدي عن الجمهور أن الرضا والإرادة شيئان، أن الرضا والإرادة شيئان، وحملوا العبادة وحملوا العباد في الآية على المخلصين، كما قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: ولا يرضى لعباد الكفر. قال: هم المخلصون الذين قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال قوله تعالى: من هو قانتنا أنا الليل ساجدا في استحباب قيام الليل. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: أنا الليل جوف الليل. وقال الحسن: ساعاته وأوله وأوسطه وآخره. أخرجهما ابن أبي حاتم. قوله تعالى: احذروا الآخرة ويرجوا رحمة رب، فيه الرد على من ذم العبادات خوفا من النار أو رجاء الجنة، وهو الإمام الرازي رحمه الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندند. وقوله تعالى: كل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، في مدح العلم ورفع قدره وذم الجهل ونقصه. وقد يستدل به على أن الجاهل لا يكافئ العالم، كما أنه لا يكافئ بنت على أن الجاهل لا يكافئ العالم كما أنه لا يكافئ بنت العالم. لحظة واحدة يا جماعة، بسم الله الرحمن الرحيم. قال قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، استدل به من قال: إن الماء كله في السماء. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية قال: ليس في الأرض ماء إلا نزل من السماء، ولكن عروق الأرض تغيره. وأخرج نحوه عن سعيد بن جبير والشعبي. قوله تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج، في الرد على من قال بخلق القرآن. أخرجه للكائي في السنة والأجري في الشريعة بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: قرآنا عربيا غير ذي عوج، قال: غير مخلوق. قوله تعالى: رجلا فيه شركاء في جواز الشركة وأنها مشاعة. وقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس. أخرج ابن أبي حاتم عن الصديق قال: يتوفى الله الأنفس التي لم تمت في منامها، فتلقى روح الحي وروح الميت، فتلتقي روح الحي وروح الميت، فيتذاكران ويتعارفان، فترجع روح الحي إلى جسده في الدنيا إلى بقية أجلها، وتحبس روح الميت. قال: وقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا، الآية في الرد على من قال: إن الكبائر لا تغفر. قوله تعالى: وأنيبوا لربكم، أراد الصوفية في باب الإنابة، وفسروها بالرجوع إلى الحق والخروج من التبعات واستدراك الفوائد. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد قال: الإنابة الرجوع إلى طاعة الله والنزوع عما كان عليه. وقوله قال رحمه الله: سورة غافر. قوله تعالى: وما تذكروا إلا من ينيب، الآية في أوردها الصوفية في باب التذكر. قال: وهو فوق التفكر، فإن التفكر طلب والتذكر وجود، فهو ثمرة التفكر وحاصله الانتفاع بالعظة. قال وقوله تعالى: قال قوله تعالى يعلم خائنة الأعين في ذم النظر إلى ما لا يجوز، كما فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وغيرهما، وفسره السدي والضحاك بالرمز بالعين، كما قال صلى الله عليه وسلم ما كان نبيا أن تكون له خائنة الأعين، وقد قالوا له هل أو مأت أو أشرت. قوله تعالى وقد جاءكم يوسف من قبل الآية استدل به على رسالته. قال قوله تعالى كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، أخرج ابن أبي حاتم من طريق سفيان. لحظة واحدة يا جماعة، لحظة واحدة. طيب معذرة، نتابع الأولاد، الأولاد ربنا يهديهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قوله تعالى كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، أخرج ابن أبي حاتم من طريق سفيان عن عائشة، من طريق سفيان عن الأعمش عن مالك بن حارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ما رآه المؤمنون حسنا فهو حسن عند الله، وما رآه المسلمون سيئا فهو سيئا عند الله. قال سفيان فكان الأعمش يتأول بعده كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. قوله تعالى أفوض أمري إلى الله، أورد الصوفية في باب التفويض قال في منازل السائرين للهروي، وهو ألطف إشارة أوسع معنى من التوكل، فإن التوكل بعد وقوع السبب والتفويض قبل وقوعه وهو غير الاستسلام، والتوكل شعبة منه. قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية، استدل به من قال إن أرواح الكفار بعد مفارقة البدن ليس مقرها النار. وقد أخرج ابن أبي حاتم هذا عن ابن مسعود قال إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تصلح بهم في الجنة، وإن أرواح آل فرعون في أجواف طير سود تغدو على جهنم وتروح فذلك عرضها. وفي العجائب للكرماني في هذه الآية أدل دليل على عذاب القبر، لأن المعطوف غير المعطوف عليه. قوله تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، استدل به من قال أن دعاء الكافرين لا يستجاب، وأنه لا يمكن من الخروج، لا يمكن من الخروج في الاستسقاء، لا يمكن، لا يمكن من الخروج في الاستسقاء. وقال قوله تعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، الآية نزلت في فتنة الدجال، كما أخرج ابن أبي حاتم عن أبي العلي أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الدجال يكون منا ويكون من أمره وعظم أمره، وقالوا يصنع كذا وكذا، فأنزل الله إن الذين يجادلون في آيات الله إلى قوله فاستعذ بالله، فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ من فتنة الدجال، فقال سبحانه وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. قال أكبر من خلق الدجال مرسل صحيح الإسناد، وليس في القرآن إشارة إلى الدجال إلا في هذه الآية. قال رحمه الله عز وجل سورة فصلت. قال رحمه الله عز وجل قال وقوله تعالى فاستقيموا إليها، ورد الصوفية في باب الاستقامة قال في منازل السائرين، وقوله إليه إشارة عن التفريد، ثم فسرها بالاجتهاد في الاقتصاد لا عاديا رسم العلم ولم تجاوزا حد الإخلاص، لا عاديا رسم العلم ولم تجاوزا حد الإخلاص ولا مخالفا منهج السنة. وقوله تعالى ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، استدل به على تكليف الكفار بالفروع. وقوله تعالى من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، أخرج ابن أبي حاتم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وعن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن هذه الآية نزلت في المؤذنين، ولفظ عائشة هو المؤذن، إذا قال حي على الصلاة فقال دعا إلى الله وعمل صالحا قالت ركعتان فيما بين الأذان والإقامة. قال قوله تعالى ادفع بالتي هي احسن، قال مجاهد هي السلام، اخرجه ابن ابي حاتم. وقوله تعالى واما ينزغنك من الشيطان نزغ، فسره عبد الرحمن بن زيد بالغضب، والسدي بالوسوسه. ففي الايه استحباب الاستعاذه عندهما. وقد روى الحاكم عن سليمان بن سورة قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاشتد غضب أحدهما، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الغضب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل أمجنونا تراني؟ فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. قال قوله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله، استدل به الشيخ أبو إسحاق في المهذب على صلاة الكسوف، قال لأنه لا صلاة تتعلق بالشمس والقمر غيرهما غير، وأخذ من ذلك تفضيلها على صلاة الاستسقاء لكونها في القرآن بخلافها. قال وقوله تعالى إن الذين يلحدون في آيات الله في آياتنا لا يخفون علينا، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهم هو أن يوضع الكلام على غير مواضعه، أخرج ابن أبي حاتم من طريق العوف عنه. ففيه الرد على من تعاطى تفسير القرآن بما لا يدل عليه جوهر اللفظ كما يفعله الباطنية والاتحادية والملاحدة وغلاة الصوفية وغلاة المتصوفة. قال وقوله تعالى أعجمي وعربي، استدل به من منع وقوع المعرب في القرآن، وهو استدلال مردود لأن المعنى من السياق أكلام أعجمي ومخاطبا عربي، وقد فسر كذلك ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم، لكن قالوا ونبي عربي. سورة الشورى. قال رحمه الله عز وجل قوله تعالى ليس كمثله شيء، فيه الرد على المشبهة، وأنه تعالى ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض ولا لون ولا طعم ولا حال في مكان ولا زمان. قال قوله تعالى من كان يريد حرث الدنيا الآية، قال الكية في دليل على أن من حج عن غيره لا يقع عن الحاج، ومن توضأ للتبرد والتنظيف لا يكون متوضئا للصلاة ولا يصح وضوءه. قلت فإن وهما أعني الوضوء للصلاة والتبرد صح الوضوء، ولكن لا يساب كما صرح به ابن الصباغ من أصحابنا، وكذا من طاف ونوى الطواف وما لازمت غريمه أو صلى ونوى الصلاة ودفع غريمه، فالآية دليل لكل ذلك. قال وقوله تعالى كل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، فيه وجوب محبة قرابته صلى الله عليه وسلم، في محبته أولى. وروى ابن أبي حاتم بسند فيه من لم يسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما نزلت هذه الآية قالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين أمر الله بودتهم؟ قال فاطمة عليه السلام ولدها. قوله تعالى وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا، الآيات فيها من خصال الدين التوكل واجتناب الكبائر والفواحش والحلم عند القدرة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والمشاورة والانتصار من الباغي. قال النقعي كان يكره لهم أن يستذلوا وكانوا إذا قدروا عفوا. قال كي وغيره قد ندب الله إلى العفو في مواضع من كتابه وظهر هذه الآية، والذين إذا أصابهم بغي هم ينتصرون، أن الانتصار أفضل وهو محمول على من تعدى وأصر، لئلا يتجرأ الفساق على أهل الدين. وآيات يتجرأ مكتوب يتجزأ طيب، وآيات العفو في من ندم وأقلع. قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، في وجوب العدل في الجزاء وعدم الاعتداء فيه. قال ابن أبي نجيح الحسن والحسن لو قال أغزاه الله فيقول له أغزاه الله، وقال السدي إذا شتمك تشتمه من غير أن تتعدى. قال وقوله تعالى ما كان لبشر أن يكلم الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، استدلت به عائشة رضي الله تعالى عنها على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. واستدل مالك بقوله أو أرسل رسولا على أن من حلف لا يكلم زيدا فأرسل إليه رسولا أو كتابا فيحمس، لأنه تعالى استثناه من الكلام فدل على أنه منه. سورة الزخرف. قوله تعالى وإنه في أم الكتاب، أخرج ابن أبي حاتم عن عطاء ابن أبي رباح أنه سئل عن القدر فتلا هذه الآية وقال هو الكتاب الذي كتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض، وفيه أن فرعون من أهل النار، وفيه تبت يدا أبي لهب وتب. قوله تعالى وتقول سبحان الذي، الآية فيه استحباب الذكر عند ركوب الدب والسفينة، وقوله وكل معنى وإن إلى ربنا راغبون راجعون في آخر عمرنا على مركب آخر هو الجنازة، أمروا بذلك وعظا. حكاه الكرماني في غرائب التفسير ففيه الإشارة إلى حمل الميت على النعش. قوله تعالى: أو من ينشأ في الحلية، قال الكئية في دليل على بحث الحلي للنساء، وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية أنه سئل عن الذهب للنساء فلم يرى به بأسا، فلم يرى به بأسا فلم يرى به بأسا وتلا هذه الآية. وقوله تعالى: إن وجدنا آباءنا، فيه دليل على دم التقليد في أصول الدين. وقوله تعالى: ليتخذ بعضنا بعض بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، فيه بحث استخدام الحر برضاه واستئجاره. قوله تعالى: ولبيوتهم سقفا من فضة، استدل به بعضهم على أن السقف لرب البيت الأسفل لا لصاحب العلو لأنه منسوب إلى البيت. قوله تعالى: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. قال النقاش في رد على من يقول إنه ليس أحد يفارق الحق إلا وهو يعلم أنه ضال وإن كفر فعلى وجه العناد. قال: وفيها أيضا رد على من يزعم أن المعارف اضطرارية. قوله تعالى: وأنه لذكر لك ولقومك، قال ابن فرس في دلالة على أن خلافة إنما هي في قريش، الخلافة إنما هي في قريش خاصة خلافة لمن خالف في ذلك. قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا، فيه دم الجدل والمراء. روى الحاكم عن أبي إمام مرفوعا: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. أعاذنا الله وإياكم من الجدل والرياء والتسميع وغيرهم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ضربوه لك إلا جدلا، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. قوله تعالى: وأنه العلم الساعة، فيه نزول عيسى، فيه نزول عيسى قرب، نزول عيسى عليه السلام قربها. وروى الحاكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: وأنه العلم الساعة، قال خروج عيسى. وقوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، قال الكايا، يدل على معنيين: أحدهما أن الشهادة بالحق غير نافعة إلا مع العلم، وأن التقليد لا يغني عن ما عدم العلم بصحة المقالة. والثاني أن شرط شهادة سائر الشهادات في الحقوق وغيرها أن يكون الشاهد عالما بها. روى ابن أبي حاتم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على مثلها فاشهد. روى ابن أبي حاتم عن ابن عون قال: قلت لإبراهيم، يعني النخعي: الرجل يعرف خطاه وخاتمه ولا يذكر فتلا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. سورة الدخان. قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، الآيات فيه إشارة إلى أن الدخان من أشراط الساعة الكبرى. قوله تعالى: أهم خير أم قوم تبع، في روى الحاكم عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان تبع رجلا صالحا، ألا ترى أن الله ذم قومه ولم يذمه. سورة الجاثية. قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. رأيت في بعض المجاميع أن بعض الخلفاء قال لنصراني عنده أسلم فقال لي شبهة: فإنكم تقرؤون في كتابكم وروح منه. فدعا بعض أهل العلم بالقرآن فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله علم بعلمه القديم أن هذا النصراني لا بد أن يأتي وتمسك بظاهر هذه الآية، وقد أودع الله في كتابه جوابها، فأمهلون حتى أنظر. فأدخلوه بيتا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فأدخلوه بيتا فاندفع يقرأ حتى وصل لسورة الجاثية، فصاح: افتحوا الباب. ثم قال: قال تعالى: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أترى جميع الموجودات بعضا منه. فأسلم النصراني. وقوله تعالى: وما يهلكنا إلا الدهر، الآية فيه الرد على الدهرية. سورة الأحقاف. قوله تعالى: ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم. قال الكافي: فيه بيان مسالك الأدلة بأسرها، فأولها المعقول وهو قول أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. ثم قال: ائتوني إلى آخره، فيه بيان أدلة السمع. قال غيره: أو أثارة من علم، لأن احنا عندنا الأدلة إما عقلية أو سمعية، أو أثارة من علم مناظرة، لأن المناظرة في العلم مثيرة لمعانيه. وأخرج سعيد بن منصور: حدثنا سفيان عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخط فقال: علمه نبي ومن وافقه عالم. قال صفوان: فحدثت به أبا أسامة بن عبد الرحمن فقال: سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال: هو أثارة من علم. قالوا تعالى: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، رد به السبك على أدنى بعيد دم. في قوله: لا ينبغي للشاهد أن يقول أشهد على إقرار زيد، بل يقول أشهد به. قال السبكي: في الصواب قبول الشهادة بهذه الصيغة، ومعنى الشهادة الاطلاع على عليه ثم الإخبار عنه. قوله تعالى: حملته أمه كرها ووضعته كرها. قال ابن الفارس: استدل به بعضهم على أن أجرة القابلة على المرأة. وقوله تعالى: وحملوه وفصاله 30 شهرا، استدل به علي بن أبي طالب على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، مع قوله: وفصاله في عامين. رد به ابن أبي رد ابن رد روى ابن أبي حاتم عن معمر بن عبد الله الجهني قال: تزوج رجل منا امرأة فولدت له لتمام 6 أشهر، فانطلق لعثمان فأمره برجمها، فأمره برجمها فقال له علي: أما سمعت الله يقول: حمله وفصله 30 شهرا، وقال: وفصله في عامين، فكم تجد بقي إلا 6 أشهر؟ فقال عثمان: والله ما تفطنت لهذا. روى عبد الرزاق في المصنف عن أبي الأسود الدؤلي قال: رفع إلى عمر امرأة ولدت 6 أشهر، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال علي: ألا ترى أن الله يقول: حمله وفصاله 30 شهرا، وقال: وفصاله في عامين، فكان الحمل هنا 6 أشهر فتركه عمر. وفي العجائب للكرماني قال: هذه خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حمله 6 أشهر. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إذا وضعت المرأة ل9 أشهر كفاه من الرضاع 21 شهرا، وإذا وضعت ل7 أشهر كفاه من الرضاع 23 شهرا، وإذا وضعت ل6 أشهر فحولين كاملين. يعني ب6 أشهر بيرضع سنتين اتنين، لأن الله تعالى قال: وحمله وفصله 30 أشهر 30 شهرا. قوله تعالى: في أمم قد خلت من قبلها أمم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا. استدل به من قال: إن الجن يثابون. أخرج ابن أبي حاتم عن يعقوب قال: قال ابن أبي ليلى: للجن ثوابا، فوجدنا تصديق ذلك في كتاب الله، ولكل درجات مما عملوا. قوله تعالى: فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. استدل به من قال: إنه لا رسول من الجن، إنما هم منهم النذر عن الرسل عليهم السلام جميعا. روى سعيد بن منصور وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: ليس في الجن رسول، إنما الرسل في الإنس والنذر في الجن. وقرأ: فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. سورة القتال، سورة محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: فإذا لقيتم الآية في بيان كيفية الجهاد، فعند اللقاء بضرب الرقاب، وعند الإثخان وإزالة الامتناع بشد الوثاق بالأسر، ثم يتخير فيهم الإمام من منا أو فداء بمال أو أسر من أو أسر من المسلمين. وظهر هذه الآية امتناع القتل بعد الأسر، وبه قال الحسن وغيره. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن جريج قال: كان عطاء يكره القتل، قتل المشرك صبرا، ويتلو علينا: حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء. قال ابن جريج: وأنا أقول: نسخاء، فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم. قوله تعالى: حتى تضع الحرب أوزارها. قال مجاهد: وغير ذلك عند نزول عيسى ابن مريم عليه السلام حتى يسلم الخلق كلهم. أخرج ابن أبي حاتم. قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. استدل به من قال بوجوب النظر وإبطال التقاليد في العقائد، ومن قال بأن أول واجبات المعرفة قبل الإقرار. قوله تعالى: استغفر لذنبك. استدل به من أجاز الصغار على الأنبياء. قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم الآية. استدل به عمر بن الخطاب على منع بيع أم الولد. روى الحاكم في المستدرك أن عمر خطب فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فهل تعلمون كان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من قطيعة؟ قالوا: لا. قال: فإنها قد أصبحت فيكم فاشية. ثم قرأ: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ثم قال: وأي قطيعة أقطع من أن تباع أم امرئ فيكم؟ قالوا: فاصنع ما بدا لك. فكتب في الآفاق ألا تباع أم حر، فإنها قطيعة وإنه لا يحل. قوله تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول. استدل به من جعل التعريض بالقذف موجبا للحد. قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. ولا تبطلوا أعمالكم. استدل به من قال بمنع قطع الأعمال فرائض، من قال بمنع قطع الأعمال فرائض كانت أو نوافل صلاة أو صيام. قوله تعالى فلا تهن وتدعو للسلم، قال الكافي دليل على منع مهادنة الكفار إلا عند الضرورة وتحريم ترك الجهاد إلا عند العجز. سورة الفتح، قوله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا. الآيات استدل به ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على تفضيله صلى الله عليه وسلم على الملائكة كما تقدم في سورة إبراهيم. وقوله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أوردها الصوفية في باب السكينة وفسروها بشيء يجمع نورا وقوة وروحا بحيث يسكن إليه ويتسلى به الحزين والضجر، فيحدث عندها القيام بالخدمة ومحاسبة النفس وملاطفة الخلق ومراقبة الحق والرضا بالقسم والمنع من السخط الفاحش. احفظوا الأشياء دي، محاسبة النفس وملاطفة الخلق ومراقبة الحق والرضا بالقسم والمنع من السخط الفاحش. قالوا ولا تنزل السكينة إلا في قلب نبي أو ولي. قال تعالى لا يغرنكم قول يعني أولي، أن المؤمنون كلهم أولياء الله، الله ولي الذين آمنوا. قوله تعالى ليزدادوا إيمانا، يستدل به على أن الإيمان يزيد وينقص. قوله تعالى ليس على الأعمى، الآية فيها عدم وجوب الجهاد على من له عذر كالأعمى والأعرج والمريض. قوله تعالى والهدي معكوفا أن يبلغ محله، فيه دليل على أن محل ذبح الهدي الحرم. قوله تعالى ولو تزيلوا، قال الآية قال الكاية في دليل على أنه لا يجوز خرق سفينة الكفار إذا كان فيها أسرى من المسلمين، وكذلك رمي الحصون إذا كان بها والكفار إذا كانوا بها والكفار إذا تترسوا بها. قوله تعالى لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله، في استحباب ذكر المشيئة في كل كلام. قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، فيه أن العل أن الحلق أن الحلق غير متعين في النسك، بل يجزي عن التقصير واختصاص الحلق والتقصير بالرأس دون اللحية وسائر شعر البدن. قوله تعالى سيماهم في وجوههم، قال مجاهد والخشوع، أخرج سعيد بن منصور وغيره. سورة الحجرات، قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. ومن طريق العوف قال نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه. ومن طريق الحسن قال لا تذبحوا قبل الإمام، فاستدل به من قال إنه يجوز الذبح بعد ذبح الإمام. قال الكيا قيل إنه نزل في قوم ذبحوا قبل النبي صلى الله عليه وآله، فأمرهم أن يعيدوا الذبح. وعموم الآية النهي عن التعجيل في الأمر والنهي دونه، واحتج بهذه الآية في اتباع الشرع في كل شيء، وربما احتج به نفاة القياس وهو باطل منهم. انتهى. قلت احتج به في تقديم النص على القياس. قوله تعالى لا ترفعوا صوتكم، الآية فيها من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحريم رفع الصوت عليه والجهر له بالقول، فصار مجاد بندائه باسمه. خرج ابن أبي حاتم ونداءه من وراء الحجرات، استدل به بالعلماء على المنع من رفع الصوت حضرة قبره صلى الله عليه وسلم عند قراءة حديثه، لأن حرمته ميتا كحرمته حيا. قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ، الآية في رد خبر الفاسق واشتراط العدالة في المخبر راويا كان أو شاهدا أو مفتيا، واستدل بالآية على قبول خبر الواحد العدل. قوله تعالى ولكن الله حبب لكم الإيمان، الآية استدل بها عمر بن عبد العزيز رحمه الله ردا على القدرية، أخرج ابن أبي حاتم. قوله تعالى وإن طائفتان، الآية فيه وجوب الصلح بين أهل العدل والبغي والقتال وقتال البغاة، هو شامل أهل مكة كغيرهم، وإن من رجع وأدبر لا يقاتل لقوله حتى تفيق. قوله تعالى لا يسخر، في تحريم السخرية والاستهزاء واللمز وهو الطعن في الناس كما فسره مجاهد. وقال الضحاك اللعنة، وقال الحسن خيانة، والمنابذة بالألقاب، وهو الوصف بلقب يكرهه الشخص كما يفسر الحديث في سبب نزولها. وفسر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه عن ابن أبي حاتم أن يقال لمن كان كافرا وأسلم يا كافر، وأن يقال للرجل المسلم يا فاسق. وأخرج عن عكرمة غيره مثله، وأخرج عن ابن زيد في قوله بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس الاسم الفسوق حين تسميه بالفاسق بعد الإسلام وهو على الإسلام. قال وأهل هذه الملة هم وأهل هذا الرأي هم المعتزلة، قالوا لا نكفره كما يقول أهل الأهواء، ولا نقول مؤمن كما قالت الجماعة، بل نسميه باسمه سارق زاني. واستدل بالآية على أن القوم خاص، على أن القوم خاص بالرجال. قوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن، الآية في تحريم ظن السوء بأهل الخير وإباحة بأهل الشر، لأنه لم ينهى عن كل الظن وقد حملوا على الثاني حديث طبران احترشوا من الناس بسوء الظن، وفي تحريم التجسس. قال ابن عباس هو تتبع عورات الناس، خرج ابن أبي حاتم قال الأوزاعي منه الاستماع لحديث القوم وهم له كارهون. واستخرج سعيد بن منصور عن حسن قال قيل لعمر بن الخطاب إن فلانا لا يصح، فقال انظر إلى الساعة التي يضع فيها شرابه فأتني فأتاهم، فقال قد وضع شرابه فانطلقا حتى استأذن عليه فعزل شرابه ثم دخل. فقال عمر والله إني لا أجد ريح شراب، إن فلان لا يصحو، ليست لا يصحو لأنه تكلم عنه. فقال عمر والله إني لا أجد ريح شراب يا فلان، أنت بهذا؟ يا فلان أنت بهذا؟ فقال يا ابن الخطاب أنت بهذا؟ ألم ينهك الله أن تجسس؟ ألم ينهك الله أن تجسس؟ فعرفه عمر فانطلق وتركه. وفي الآية تحريم الغيبة، وهي ذكر الشخص بما يكرهه مما هو فيه. قال تعالى يحب أحدكم الآية، قال ابن فارس استدل بها على أنه لا يجوز للمضطر أكل الميتة الآدمي، لأنه ضرب به المثل في تحريم الغيبة، ولم يضرب بميتة سائر الحيوان، فدل على أنه في التحريم فوقها. قال تعالى يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى، الآية فيه الاعتناء بالأنساب وأنها شرعت للتعارف وذم التفاخر بها، وأن التقي غير النسيب يقدم على النسيب غير التقي، فيقدم العدل والأورع في الإمامة على النسيب غيرهما. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن وهب قال سألت مالكا عن نكاح المولي العربية، نكاح المولى العربية، فقال حلال، فقال الله إن خلقناكم من ذكر وأنثى فلم يشرط في الكفاءة الحرية. قوله تعالى فإن لم تؤمنوا، استدل به من لم يرى الإيمان والإسلام مترادفين، بل بينهما عموما وخصوصا مطلقا، لأن الإسلام الانقياد للعمل الظاهر والإيمان تصديق القلب كما قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وفي رد على الكرامية في قولهم إن الإيمان هو الإقرار اللسان دون عقد القلب. قوله تعالى إنما المؤمنون الآية في دليل على أن الأعمال من الإيمان. قوله تعالى بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان في الرد على القدرية والمعتزلة قائلين إن العبد يهدي نفسه. سورة قاف. قوله تعالى وما لها من فروج احتج به بعضهم على استدارة السماء وإحاطتها بالأرض من جميع جهاتها، لأنه سبحانه قال لا فروج فيها ولا فطور، ولو كانت مبسوطة غير متصلة الأطراف لم تكن كذلك. قوله تعالى والأرض مددناها، قال الكرماني في دليل على أن الأرض مبسوطة وليست على شكل الكرة. قال تعالى ما يلفظ من قول لآية، استدل به ابن عباس على أنه يكتب كل ما تكلم به حتى قوله أكلت شربت ذهبت جئت رأيت. أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه، لكن أخرج الحاكم من طريق عكرمة عنه قال إنما يكتب الخير والشر لا يكتب. يا غلام أسرج الفرس، ويا غلام أسكن الماء. قوله تعالى ولكل أواب حفيظ، قال عبيد بن عمير وهو الذي لا يجلس مجلسا فيقوم حتى يستغفر الله. وقال مجاهد هو الذي يذكر ذنبه إذا قال فيستغفر الله، أخرجهما سعيد بن منصور. قوله تعالى ولدينا مزيد، قال أنس بن مالك ورؤية الله تعالى في كل جمعة، خرج ابن أبي حاتم. رزقنا الله وإياكم لذة النظر وجه الكريم، اللهم أمين. قوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، قال مجاهد أي عقل أخرج ابن أبي حاتم في دليل على أن العقل في القلب. قوله تعالى: أو ألقى السمع وهو شهيد، أورده الصوفية في باب المشاهدة وفي السراب سقوط الحجاب البتة. قال: وهو فوق المكشفة، لأن المكشفة بلوغ ما وراء الحجاب، فهي ولاية النور والمشاهدة ولاية العين. أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: وهو شهيد، قال: شهد القلب. قوله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس قبل الغروب، في السر بصلاة الصبح والعصر ومن الليل، فسبحه في السر ومجاهد بقيام الليل. أخرج ابن أبي حاتم. قال غيره: يجوز أن يراد به صلاة المغرب والعشاء وأدبار السجود. قال علي بن أبي طالب: ركعتان بعد المغرب. أخرجه سعيد بن منصور بن أبي حاتم. وقال روي وقال روى ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأبي هريرة، وأبي أمامة، وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين في إحدى الروايات، وأكرمه والحسن ومجاهد وغيرهم. ثم أخرج من طريق قريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين خفيفتين قبل الفجر، ثم خرج إلى الصلاة. فقال ابن عباس: ركعتان قبل صلاة الفجر وأدبار السجود، وركعتان بعد المغرب وأدبار السجود. وخرج من طريق مجاهد قال: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهم: أدبار السجود والتسبيح بعد الصلاة. قوله تعالى: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. روى ابن أبي حاتم عن قتادة قال: كنا نحدث أنه ينادي من بيت المقدس من الصخرة، وحدثنا أن كعبا قال: هي أقرب الأرض إلى السماء 18 ميلا. ونقف عند جزء الذاريات ونبدأ به غدا إن قدر الله ويسر. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.